سمعتم أن لا قيام لهذه الأمة إلا بهذين الأمرين اللذين هما الدين، العبادات والمعاملات، علاقتك بربك وعلاقتك بإخوانك، وهما الأصلان اللذان بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، بنى المسجد وآقى بين المهاجرين والأنصار، بنى المسجد بيت الله وآقى بين المهاجرين والأنصار. الركن الثاني هي إقامة الدولة، علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وترابط المسلمين بعضهم ببعض، وتآلي المسلمين، الولاء الذي بينهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والعبادات والمعاملات، نرى أن الله قدم الجزاء على الكفار رحماء بينهم على قوله تراهم ركعا سجدا، تقدم المعاملات على العبادات، بل إنه ما شرعت عبادة من العبادات إلا ونجد الرابط القوي بينها وبين المعاملات، وكأن العبادات قد شرعت لعبادة الله وللترابط بين العابدين. الصلاة عمود الدين، يقول ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، مع أن إقامة الصلاة يدخل فيها الركوع، إلا أن هناك مقصدا آخر ذكره شيخ الإسلام هو قوله تعالى مع الراكعين، أن تكون في جماعة، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على من يصلي فيها. لماذا؟ وهم مصلون، لأنهم لم يصلوا مع الجماعة. فمقصد من مقاصد الشريعة وأصل من أصول هذا الدين أن يكون الناس جماعة واحدة، وأن تكون الأمة أمة واحدة، تركعوا مع الراكعين. وكان لا يتفرق عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، أما أهل الإيمان فيعلمون هذا المقصد ويحرصون عليه. فيلتقي الغني والفقير والكبير والصغير والرضيع والشريف أمة واحدة، فتزور هذه الفوارق مع كل صلاة خمس مرات يوم وليلة، يحصل هذا الاجتماع لأمة الإسلام. أما سألت نفسك لماذا؟ حتى في الحروب والغزوات، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الخوف التي يقوم فيها الجيش إلى قسمين، لماذا؟ وهذا الوقت وقت اجتماع، إنه اجتماع على العباد وفي العباد. ويأتي الركن الثاني من الإسلام، الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، فلا تصح منك هذه العبادة ولا هذه النفقة حتى تكون في هذه الوجوه. فلا بد أن تعرف الفقير والمسكين حتى تؤدي إليه الزكاة، وأن تعرف ضعيف الإيمان، وأن تعرف المدين، وأن تعرف مدى السبيل، وأن تعرف أوجه المجاهدين في سبيل الله. فعبادة مالية يربطها بأمر اجتماعي واجتماع لمعرفة أحوال الناس، غير ما فيها من التكافل الاجتماعي بين الغني والفقير أو المحتاج إليها ممن تطلب له الصدقة. وكأن الزكاة شرعت تعبدا لله بالمال أو تصوم الدولة اجتماع لرؤية أحدهم فيصومون ولرؤية أحدهم فيفطرون أو أحدهما عباد الله. الصيام يجتمع الجميع في وقت واحد لطعام لإمساك أو إفطار، وكأن الصيام شرع لأجل هذا أو هذا من مقاصده. عباد الله، يأتي الحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحد عرفة، ركن الحج الأعظم، فلا يصح منك الحج حتى يجتمع المسلمون جميعا في هذا الموطن في هذا الزمان. أما سألت نفسك أيضا لماذا؟ إنه المقصد الأعظم لهذه الشريعة والركن الذي لا قيام لهذه الدولة إلا به اجتماع القلوب واختلاف القلوب وتراضي المسلمين بعضهم ببعض. فإذا تركت باب العبادات ودخلت في المعاملات غير الأصل العظيم الذي هو الولاء والبراء، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا على وجه العموم، هذا الحكم الذي يضمر ويجمع أهل الإسلام، أهل لا إله إلا الله، أهل التوحيد، والمفارقة لسواه، والبغضاء والبراء من سواه. فوق هذا الركن الأعظم والأصل الأصيل الذي هو أوثق ذرة الإيمان يأتي التفصيل في المعاملات لأجل توصيفها على التفصيل، فيأمر بصلة الأبوين وعدم قطعهما فلا يدخل الجنة قاطع، ويأتي إلى الأرحام ويقول رب العزة من وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. فالصلة بينك وبين الله تترتب على الصلة بينك وبين أرحامك، فمن وصل الأرحام وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ويأتي الجيران والأصحاب فيقول خير الجيران خيرهم لجاره وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. توضيح لأواصف جيران وأصحاب. ولا يزال جبريل يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيجعل له حافة من الميراث. هذا غير الأمر بالإحسان إلى المساكين والسبيل واليتامى. فإذا ذهبت تقرأ آيات القرآن تكاد تحسب أن القرآن ما نزل إلا لهذا، أن تكون الأمة أمة واحدة. فالعبادات والمعاملات كلها تصب في هذا الإناء الطاهر، إناء الأخوة بالله، إناء التحابب والتوالف والتراضي في العبادات وفي المعاملات. عباد الله، يحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل في أحاديث تدون في أسفار كثيرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، إنه الحب في الله. رب العزة يوم القيامة يقول أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في الله على منابر من نور يهبطهم عليها الأنبياء والشهداء، أي منزلة تلك التي تشرق إليها أعناق أنبياء وشهداء؟ إنها منزلة الحب بالله، الترابط بينك وبين أخيك، ان الله يحب من احب اخاه بالله بمفهومها الصحيح القوي. حتى ان رجلا قد دار اخا له بالله في قريه فارسل الله عز وجل ملكا على هذا الرجل على اول الطريق الى هذه البلد. اين تريد؟ يقول فلان. يقول الك حاجه عنده تردها تريد زيادتها في مصلحه معينه من مصالح الدنيا تريد ان تزيد وتنوي هذا زوجه؟ قال لا، غير اني احبه بالله. قال فاني رسول الله اليك ان الله قد احبك كما احببته. هذا الاناء الطاهر الذي يشرب منه اهل الايمان والذي ينبغي ان يتربى عليه الاطفال والشباب. فان الاباء الصالحين اذا ارادوا تنشئه جيل صالح اهتموا بالعبادات اهتماما بالغا. كيف حفظ الولد للقران؟ كيف صلاته؟ كيف قيامه؟ وهكذا. وينسون تفصيل الاصل الثاني وهو باب المعاملات. كيف تكون معاملته لاخوانه؟ وان كثيرا من اهل العلم يربون طلابهم على العلم النظري وعلى العبادات، وتجدهم افقر الناس في باب المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك فيقول لاصحابه يوما: اتدرون من المؤمن؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المخلص من جاء بصلاه وصيام وصدقه وقيام. هذا مخلص، انه اغنى الناس بالعبادات، صلاه وصيام وصدقه وقيام، انه اغنى الناس بالعبادات. ولكن ياتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم يطرح عليه من سيئات، ثم يطرح في النار. صار مفلسا، او بقى باب العبادات السيء عنده باب العبادات. ادهى به واتى عليه كل حتى صار مفلسا. فانتبه يا صاحب العباده، فانك مفلس كألا عبادة لك حتى تصلح معاملتك لإخوانك، حتى تصلح ما بينك وبين إخوانك. يظهر لصاحب الاثنين والخميس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لمتشاحنين. فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: أنظرهما حتى يصطلح. تتوقف هذه المغفرة على اصطلاحهما واختلافهما. عباد الله، الامر جد وليس بالهدف، ويحتاج الى مراجعة. فلا ايمان بلا اخوة، ولا اخوة بلا ايمان. فان وجدت ايمانا واخوة ملتزمين بلا اخوة وترابط، فاعلم انه ايمان هش. لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فلا ايمان بلا اخوه ايمان ناقص مشوه. ما فهم القائمون عليه مقاصد الشريعه ولا كيفيه اقامه دوله وامه. وهذا هو العاجز في فهم هذا الدين، حتى يعتقد الكثير ان الدين مجموعه من العبادات وفقط. لا والله، فإن أكثر ما يؤمن عباد الله. نشأت في هذه الأمة من أعوام سابقة صحوة ونعم الصحوة، حيث غاب الدين وضير، فرزق الله هذه الأمة بأقوام عرفوا الناس الدين وأحيروا بكم ونشروا كتب العلم وطلبوا العلم وحرصوا على ذلك ولا يزالون. إلا أن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى صحوة جديدة. إي والله، الأمة اليوم بحاجة إلى صحوة جديدة، وتسميها صحوة تحتاج إلى رجال من ورائها يبذلون أنفسهم وأموالهم وألسنتهم وكلماتهم لإحياء هذا المعنى الغائب بين المسلمين. الأسرة المفككة والعائلات المشتتة، حتى أبناء المساجد بينهم وبين بعض دور مشابه. إنها الخطأ في أصل التربية في بيوتهم وفي مساجدهم، تحتاج إلى فهم لهذا المعنى الذي لأجله لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستقصي عبد الله بن أبي سلمة. لماذا؟ حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى سلول بن أبي سلمة سلول عبد الله بن أبي، يبقى في الصف ويبقى معه وفي وسطه، رغم ما تحصل منه من المفاسد إلا أن مفسدة إقصائه أو قتله أشد. فالرحيم الأمة العالم بمصالحها بأبي وأمي يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما يقتلهم ذلك عن السبيل. فإياك أن تحدث الشروق والشقوق بينك وبين إخوانك حتى يتحدث الناس أن أصحاب الديانات شراد متفرقون لا يقبل بعضهم بعضا، فتكون صادا لهم عن السبيل وعن الإيمان مع هذه العصبة الطيبة. عباد الله، روابط الأخوة بين قلوب أصحاب الديانات صارت بالية ضعيفة، تحتاج إلى إعادة إنشاء أو ترميم. نريد أن نعيد ترتيب منظومة الأخوة فيما بيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: فساد ذات البين هي الحالقة. نعم، تحلق الدين وتنكر الدين، فساد ذات البين تفشل وتذهب ريحه بفساد ذات البين، لا يبقى لكم كيان ولا هوية حتى تصبحوا ذات البين. ولهذا قال: ألا أخبركم بخير من درجة الصائم القائم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فأزكى أعمالكم اليوم يا إخواني، وهي وظيفة الوقت، أن يسعى الجميع بالإصلاح، إصلاح ما بينه وبين أبيه وأمه وعمه وعمته وخاله وخالته، وبين أهل الديانات وأصحاب المساجد، وبين الدول بعضها ببعض. ولن نستطيع أن نأتي تلك الأخرى حتى نتربى على كيفية الصرف على ذلك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، مسألة تحتاج إلى صبر، فإنه لن يوافقك أخوك على ما تحب وما تريد، فإن العقول متفاوتة والأفكار متباينة، والله إذ أمر بذلك لم يأمر بمستحيل، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن المسألة تحتاج إلى صبر وحكمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتموه. اعلم أن لأخيك حق فيك ومنك عند اللقاء، ولأخيك حق في لسانك، ولأخيك حق أو حقوق في مالك، ولأخيك حق أو حقوق من قلبك. لأخيك حق عند اللقاء أن تبادئه بالسلام وأن تسلم عليه. أبسوا السلام بينكم، أبسوا السلام بينكم، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يصير السلام تاشير بين المسلمين. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغوا من التوادد والتحابب حتى إذا فرقت بينهما الشجرة فإذا التقيا سلم بعضهم على بعض. عباد الله، المصافحة، واعلم أنه إذا تصافح المسلمان فقد غفر لهما قبل أن يفترقا بهذه المصافحة. تتساقط الذنوب اذا لقيت اخاك بسلام ومصافحة وابتسامة، ولا يحترن احدكم من المعروف شيئا ولو ان يلقى اخاه بوجه طلق. حفظ الخلق امر هين، حفظ الخلق امر هين، وجه طليق ولسان لين، هذا حق اخيك عند اللقاء. ان تنبسط له في الحديث، تكلمه باقبال ليس باعراض والجراء، ان تناديه باحب الاسماء اليه، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، ان تشكره على ضميره الذي احسن اليه. فمن ادى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه. حقه عليك عند اللقاء ان تخبره بمحبتك له. فان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحب هذا؟ قال هل اخبرته؟ هل اعلمته؟ قال لا. قال اذهب فاخبره. منك ان تخبره بمحبتك الواجبة عليك شرعا والتي تحصل في قلوب اهل البطن السليمة كونا. حق عليك ان توقره ان كان كبيرا، وان ترحمه ان كان صغيرا عند لقاء، عند كل لقاء. حق عليك عند لقاء ان تلين في يدي بالقول والفعل. حق عليك ان توسع له وتفسح في المجلس، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ولا يفرق بين اثنين حتى يستأذنهما. منهم من الرابط الاخوة ان يحب ان يجلس جوار اخيه فلا تفرق بينهما في المجلس حتى تستأذنهما. استئذنوا يا اخوان اجلس بينكما، فان اذن والا فلا. عباد الله، حق عليك ان تزوره وان تلبي دعوته وان تجتمع معه على طعام وشراب، جملة من الحقوق. فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعة، وطعام الاربعة يكفي الثمانين. ليس على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا ان تكونوا بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. ليس عليكم جناحا ان تاكلوا جميعا او الشاذ. من تركت هذه الايه؟ انها لم تغادر احدا ذا قرابة ولا صغير. فلماذا لم يقل الله ان تأخذوا من بيوت بعضكم بعضا؟ وكأنه النص القرآني، قل عند ابيك وامك واخيك واختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وصديقك كان الآية تقول على ذلك حسنا. وإذا كانت إجابة دعوته من حقوقه عليه ومن واجباتك نحوه. ما ترك هذا الإنسان شيئا يؤلف بين القلوب إلا سلك له كل المسالك، إلا أن الناس أبعد الناس عن الدين والأخذ بأسباب المحبة. إذا أخذه فاقضي له حاجاته. كانت الوليدة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعها حتى يقضي لها حاجته. الآن فكيف بالأحرار إذا لقيته؟ فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فعل أمر كل وجه من وجوه الدفع الذي تستطيع أن تنفع به إخوانك فافعل عباد الله. بل حتى اللقاء بعد الموت، فإذا مررت بقبره سلم. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، لهم حقوق أحياء وأموات. عباد الله لا تحسس ولا تجسس ولا تناجس ولا تدابر ولا تباغض ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يثم احدكم على ثوم اخيه ولا يخطب على خطة اخيه. المسلم اخو المسلم، لا يخذله لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. حسب امرئ من الشر ان يعني يحقر اخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لما هذا التشهير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرب على جملة من الأسباب، ولم يكتفي بإجمالها حتى فصلها تفصيلا. لا تدابروا، لا تناجسوا، لا تباغضوا، لا تحدثوا. تتكاثر عن فلان وايش سوى وايش قال، كأنك تريد أن تمسك عليه الأخطاء معالي. لا تحدثوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. كونوا عباد الله إخوان. الأخوة ليست فرضا ومستحبا تفعله، إنه واجب شرعي. تكاد أن تكون العبادات والمعاملات قامت كلها على هذا الأصل، أو انطلقت جميعا بهذا الأصل. فالمتبع لهذا الأمر مقيم للدين، مقيم للدولة والأمة، والمبايع لهذا الأصل العظيم بسببه تخاذلنا وفشلنا وذهبت ريحنا. لأخيك حق في مثالك. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا تقل في حق إخوانك إلا الخير. من حقه في لسانك أن تدعو له. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ارتباط الأول بالآخر. فيبقى طلبة العلم وعلماؤهم سابقا ولاحقا أمة واحدة ودعوة واحدة، وتبقى أسر المسلمين وعائلتهم أمة واحدة وجماعة واحدة. من حقه في لسانك النصيحة، النصيحة. انظر أخاك ظالما أو مظلوما له حق عندك، أما أن تنزع منه يدا وأن تراه على خطر ولا تناصحه فليس هذا من الإسلام. انصره ظالما كما تنصره مظلوما. كيف يا رسول الله انصره مظلوما؟ ولكن كيف انصره ظالما؟ تأخذ على يده، تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن ترده إلى الحق وتأثره عليه أقرا، وتبقى صابرا على ذلك المرة والمرة إلى أن يعود إلى الجادة، إلى الأمر الذي به قيام الدين والأمة. حقي من لسانك ألا تتوب، سباب المسلم فسوق، ألا تستخف به ولا تحتقره ولا تسخر منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. حقه من لسانك أن ترد غيبته فيرد الله عز وجل عنك النار عن وجهك النار يوم القيامة. حقه من لسانه ان تحفظ عرضه. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حقه من لسانه ان تحفظ سره. عباد الله، حقه من لسانك ان تترك مجادلته المؤدية الى الشقاق، تترك المجادلة المؤدية الى الشقاق. تقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فان تنازعتم فقوموا. انا زعيم بيت في ربض الجنة او قال في اعلى الجنة لمن ترك الجدال وان كان محقا. اسباب التضارب والتدابر والشقيقة تدفع. حقه من لسانك كل كلمة طيبة، له حق كما له حق عند اللقاء وفي اللسان، له حق في المال. ولا يمكن ان تتصور محبة صادقة بغير عطاء، خاصة عند الحاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عباد الله، له حق في مالك واجب وحقوق مستحبة. وليس المقصود ضرب المسائل الفقهية، ولكن ذكر حق أخيك من مالك. حق واجب في مالك في الزكاة وفي الصدقات الواجبة، عبادة تجمع الأمة جميعا، غني وفقير، قوي الإيمان وضعيف الإيمان. الزكاة، يعرف أحوالهم ويشارك، ليس فقط عرف أحوالهم بل شارك في حلها بماله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فمن الولاية التي بيننا والمحبة إيتاء الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. عباد الله، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة ماله صور له هذا المال يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذ من هزمتيه، يقول أنا كنزك أنا مال. منعنا له عن إخوانه غير الصدقات الواجبة، فإن المال في المال حق في الصحيح من أقوال أهل العلم، حق واجب غير الزكاة، غير الزكاة. وذلك إذا ظهرت في المسلمين حاجة لا تسدها زكاة أموال الأغنياء. وهذا المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين الآن. صلتك لإخوانك بالطعام والشراب صلة لرب العالمين. يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك فلان أخوك فلم تطعمني. أما إنك لو أطعمته لوجدتني عندك، فارتقيتك يا ابن آدم فلم تسقيني، كيف أسقيك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك فلان أخوك فلم تسقيني، أما إنك لو سقيته لوجدتني عندك. صلتنا بالله مرتبطة بهذه الصلة بإخوانه، فمن وصل إخوانه فقد وصل ما بينه وبين ربه، ومن قطع إخوانه فقد قطع ما بينه وبين ربه. عباد الله، من حقه في مالك القرض الحسن، لا ربا فيه ولا منة. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة. ومن نفس ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عرض العبد ما كان العبد في عرض يحسن. حق في أن تقرضه حتى صار القرض مرتين كصدقة. عباد الله، من حقه في المال الإعارة، أن تعيره من حاجات وأغراض، تعيره سيارتك، تعيره ثيابك، تعيره إناء. يا الإعارة حتى لا تدخل في الذم على تفسير ابن مسعود لقوله تعالى ويمنعون الماعون، فتمنع العارية التي لا تختار بها شيئا، لا تزال الأغراض لك ما انتقلت الملكية، ناس عارة ويرد إليك ما هو لك. فمن حق جنانك أن تعير وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النساء لتلبسها أختها من جلبابها إذا لم يكن لها جلباب تخرج به إلى الصلاة صلاة العيد، لتلبسها أختها من جلبابها. حقي في مالك الفضل في مالك، فالفضل في ثيابك وطعامك وكل أغراضك حق يا أخي. من كان عنده فضل فليعرض به على من لا ظهر له، من كان عنده ظهر فليعرض به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل زاد فليعرض به على من لا زاد له. وذكر أصنافا وأنواعا حتى ظننا أن لا حق لأحد منا في فضل. شو حقنا؟ تكون الخزائن مليئة بالثياب والأطعمة والجراجات مليئة بالسيارات والدراجات، ولا تعطي الفضل يا أخي حتى ظننا أن لا حق لأحد منا في فضل. وهذا الذي كلمه أبو ذر ونادى عليه ونادى به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل هو على الوجوب أم الاستحباب؟ أن يبقى عندك فضل إلا أعطيته لإخوانك، هذا هو الدين. فلم يكن من لم يكن قد عرف ذلك فقد عرف، ومن كان نسيه فقد ذكر به، ومن جاهله فهذا هو مكروه بين أيديه من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عنه لطاووس: لو تركت المخابرة، المخابرة تكون مقابل نسبة معلومة يأخذها صاحب الأرض، أنا عندي فضل أرض وأنت عندك القدرة على زراعتها فتدخل معي، ثم المزارعة أو المخابرة على أن يكون لك الثلث ولي الثلثان ربع ثلاثة أرباع. يقول لو تركت المخابرة. لماذا؟ قال: لاني سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ خراجا معلوما او رقما معلوما، خير له. المقابله جائزه وباب من ابواب الفقه الاسلامي المزارعه والمقابله، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحثك على الاعلى ان تمنح اخاك هذا الفضل من غير ما تاخذ منه، تتركه له ينتفع بها بلا مقابل. حق اخيك في مالك في استحبابك، من حق اخيك في مالك المهاداه الهديه، تهاد هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، تهاد وتحاكم. من حق في مالك استحبابا الايثار، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان فيهم خطاب وكلكم يعرف سبب النزول. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم اتته امرأة ببردة شملة فاخذها محتاجا اليها، فقال رجل: ما احسنها اعطيها. فقال: نعم يعطيها له. اي والله. فدخل وهو محتاج اليها صلى الله عليه وسلم شاهده به. عباد الله، الشاهد ابن عمر عنقود عنب حتى اذا جاءه واتاه به قال: جاء سائل يساله فاعطاه له، فجيء لاخر فجاء سائل فاعطاه له. يعرفون معنى حق الاخوان في المال. اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 400 دينار، فارسل الى ابي عبيده بن الجراح وامر من ارسله لفلان وخمسة لفلان وهذه لفلان. فجاءه فأعطاه لمعاذ بن جبل وقال لا تتركه حتى ترى ما يفعل فيه. فما برح حتى قدمها على إخوان. قال عمر إنهم إخوة بعضهم من بعض. عرفت يا إخواني لماذا ساب الدنيا؟ لماذا ساب الدنيا؟ بذلوا أنفسهم وألسنتهم وأموالهم لإخوانهم قربة لله عز وجل. قيس بن سعد بن عبادة وكان رجلا كريما معروفا بالجرم والجود يطرق فيستغفر إخوانه ما عادوه ما داروه. فقالوا له إن لهم ديون فيستحيون لي، يعني أنت مفردهم مستحيل أن يقابلونك أن يقابلوك لأن عليهم أموال لك. فقال من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فهو منه في حل. لماذا؟ بئس المال الذي يمنع الإخوان. قال فنهت المساء حتى كسرت عتبة باله من كثرة الزائرين. إذا أردت أن يهلك المال فاذهب في مال الناس. يحصل هذا التوادد والتحابب. من حق أخيك كما أن الإيثار في المال إيثار في النفس. إي والله. فكما في حديث أبي طلحة يقول نفسي دون نفسك، ويقول دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه الدهر يرديه لنفسه ويؤثره بالحياة على نفسه. وفي أثر حذيفة العلوي المشهور في غزوة اليرموك أو يوم اليرموك لما جاء ابن عمه بالسقاء بالشراب يقول قال تشرب؟ قال نعم. فسمع آخر يتأوى محتاجا إلى الماء فذهب فإذا هو هشام بن العاص فيسمع جارا له يقول فيشير إليه أن يذهب إليه. فيذهب إليه فيجده قد مات، فيعود للثاني فيجده قد مات، فيعود إلى الأول فيجده قد مات. يؤثرون بأنفسهم وبأموالهم حتى في هذه اللحظات الشديدة. فما بالنا يا إخواني، ما بالنا وقد صار الشكر سلوكا وزينا لنا لا بالنفس بل حتى بالمال فصار التنازع على الدنيا. فنسأل الله عز وجل ان يردنا الى رب الجليل. اقول بهذا استغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ولاخيك حق في قلبك ان تحسن الظن به. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الظن اكذب الحديث. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. المؤمن دائما صاحب الايمان الكامل الصادق يلتمس لاخوانه المعاذير لا ان يتلبس السقطات والهفوات ليجعلها كبيره يحقر بها اخوانه. دليل على ضعف الايمان ان وجد ان لم يكن من المنافقين. حقي في قلبك الا تستريح ولا تحتقر بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. تبقى شايف ان عملك هو العمل ودعوتك هي الدعوه والتالي ده وضيع الحاجه. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. من حق اخيك في قلبك ان تفرح بما اتاه الله. فاذا اتاه الله نعمه من علم او مال او زوجه او ولد او غيرها من امور الدنيا او الاخره ان تفرح لك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فان كنت تفرح اذا اتاك مثل ذلك فواجب عليك ان تفرح لاخيك. وإياكم والتحاسد فإنه يأكل الحسنات كما يأكل أو تأكل النار الحسنات. لا تفرح لأخيك بل تتمنى زوال النعمة منه تجد ذلك في قلبك. إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. حق أخيك في قلبك ان تحبه، ان تحبه واجب عليك في قلبك من الواجبات القلبية ان تحب اخاك. أتدرون ما تحبه ام لا تدرون؟ تحبه. انا احب فلان، احب فلان، انا احب الاخوة، انا احب المسلمين بما تحمله كلمة الحب من معنى، ليست الكلمات الباردة. عباد الله، يقول امير المؤمنين عمر: اني اذكر الرجل من اخواني بالله والشق اليه، فلا ادنوه فاقوم فاصلي فادعو له واقول يا كون هذه الليله. ليله طويله خالص، ليش تشوف اهله يحبه؟ نرى هذا في العشاق الفتقه، يبذلونه للشيطان فما بالنا لا نبذله لذات قربة من اعلى القربات واعلى الحسنات. فاقول يا فونها بالليلة، فاذا اصبحت اعتبقته فالتزمته. شاب يحبه، يشوفه يضمه بحب، حب من دعا له اليه واشتاق اليه انتهى. أبلغت عندكم محبة إخوانكم إلى هذه الدرجة؟ لهذا يا إخواني والله لا يضر، لابد أن تبذل هذا من نفسك ولن تذوق حلاوة الإيمان حتى تعرف معنى هذا الحب. لن تجد حلاوة الإيمان حتى تحب الرجل لا تحبه إلا لله، وتجد لذة هذه المحبة والشوق إليه في قلبك حينئذ فقط تجد حلاوة الإيمان، أوثق عرى الإيمان، من أقوى روابط الإيمان هذا الحب لله. الحب لله إخواني نحتاج إلى صحوة جديدة، نية جديدة في التقرب إلى الله بأعمال جديدة غير مألوفة لدينا. فقد تعلمنا القيام والصلاة والصيام والزكاة وألوان القربات وتعلم العلم ونحو ذلك، نريد أن نتعلم كيف يكون بناء هذه الأمة بهذا التحاب والتوازن. بادر إلى ذلك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إلى يبادر اليوم في وقت تشتت المسلمين وتفرقهم ويسعى إلى ذلك ويبذل نفسه ذلا لله أذلة على المؤمنين، يبذلها ذلة لإخوانه. من بادر اليوم فحصل به هذا اللون من التراض أو بعضه أو لم يحصل منه شيء، ولكن رأى الله سعيك فأثابك، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تسعى إلى هذا البال من الخير فإنه وظيفة الوقت والله، وظيفة الوقت وكل وقت. عباد الله، ابدأ بالوالدين والأرحام والجيران والأصحاب والإخوان وأصحاب المسجد، ثم على ذلك في الأندية وفي الطرقات وبين الأسر والعائلات في إصلاح ذات البيت، خير لك من الصيام والصدقة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الصيام والصدقة، أفضل من ذلك إصلاح ذات البيت. كما تعد لقيام ليلك بنوم الظهيرة والنوم الآخرة، وتضبط لذلك ما تقوم به بالليل، ينبغي أن تعد لهذا الإصلاح وتأخذ له أسباب. عباد الله، إياكم إخواني أن تحول بينكم وبين هذه الأخوة والتوابط أفكار جاهلية أو دنيا سفلية هابطة أو فهم خاطئ أو عقل متحجر أو هوى باطل أو غرض فاسد اياكم ان تكون بينكم وبين هذه المصالحه والتوازن حدود استعماريه او استقراريه جعلها الاستعمار او الاستقرار او تحرشات يهوديه. فان شياطين الانس والجن لما علموا ان قوه هذه الامه وقيام هذه الدوله في هذا التوازن دعوا الى ذلك كل السعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب فرضي بالتحريش بينهم. خلاص يقع عقلهم قويه ومترصدين ومش هيعبدوا الشيطان مش هيتركوا العبادات فرضي بالتحريش بينكم. دخل في باب المعاملات الحارث دخل من الباب الذي يحلق دين الامه ودين العبد. عباد الله اني ناطق لكم فلا تطيعوا امر المسرفين ولا تطيعوا امر المفسدين ذات الليل. عباد الله لا تطيعوا امر المفرقين بين الاحبه المقطعين لاواصر المواد. فان كثيرا من الناس وللاسف وبعض المنتكلين قد يدعوك الى تقطيع هذه الاواصر بحجه واهيه ليست سببا على الحقيقه لتقطيع هذه الاواصر. عباد الله اخواني ابذلوا انفسكم لاخوانكم لا تنتظروا ان يقابلوكم بالحسنى ولا ان يحسنوا اليكم كما احسنتم اليه. اعلموا ان الله قال ادله على المؤمنين ستحسن ويسيء هو فرض على الاحسان كانه ولي حميد. اعلم ان في اخوانك اولئك الجاهل والاحمق والسفيه والضعيف والجاهل فيهم من هو كذلك ولكن في النهايه هم اخوان بحماقتهم وسفههم وجهلهم رغم انفسهم اخوان. من يحتملهم في جهل ومن يذكر كسرهم ومن يسد عضدهم ومن يصحح لهم اخطاءهم لن يعلمهم ان لم يكن اخوهم في الاسلام وفي الدين. اتنتظرون ان ينزل جند من السماء او ان ياتي اليهود والنصارى ليصلحوا اولئك؟ لن يصلحهم الا اخوانهم الذين اساءوا اليه ولكنهم يحسنون اليهم بالنصيحه والارشاد والبيان ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. ان لم يكن من يجمعهم معهم دين واحد سيصبحهم فمن اذا؟ المؤمن ولاه المؤمن مرايه لاخيه. عباد الله هذه اللبنه المكسوره من هؤلاء الجهال لا يكسرها الا القواعد الصحيحه حولها في هذا البناء. وثقوا هذه اللبنه لا يزيل وسقها الا اليد الاخرى. فاذا فركت اليدان نظفتا هذه الخليه الفاسده في هذا الجسد لن يقاوم ما ظهر الى جهاز المناعه في نفس هذا الجسد. اخوان نريد ان ننزع عن هذه الخطيئه عن هذه الكبيره كبيره التباغض والفرقه والتشتت تلك الكبيره التي ذهبت بريحنا وفشلنا بسببها. انما المؤمنون يخطئ مثل المؤمنين في توازيهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشتت النبي بين اصابعه هكذا يا اخوان كانه بيقول لهم خليكوا كده خليكوا كده تقارب وتداخل مع اخوانك وشدت بين اصابعه. امتكم امه واحده ولاؤنا للاسلام لله ولرسوله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ليس اصحاب طائفه معينه او مسجد معين كل اهل الايمان كل من شهدنا لهم بذلك في الظاهر الذي يظهرونه امه واحده ولاؤنا لله عز وجل. عباد الله نريد ان نترك هذه العداوه والبغضاء لاعداء الدين لأعداء الدين استفرغ هذه العداوة وهذه الفرقة والمشاقة والبراء من اليهود والنصارى ومن غير المسلمين. تستخدم العداوة لا يا اخواني، لا تحمل في قلبك شيء لمسلم، وان كان هناك لون وغالب او اختلاف لا تبدي هذه العداوة لاعدائك، ولا تبدي لاخوانك في قلبك الا المودة. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. فليس كل مخطئ وليس كل صاحب فكرة خاطئة يصفى ويبعث، بل يقوم ويصلح، وهو لا يزال من هذه الأمة. عباد الله، تقربوا بما شئتم، فلن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. تقربوا بما شئتم من أعمال الإيمان، فلن تؤمنوا حتى تحابوا. فاللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وكل عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وآت نفوسنا تقواها، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واقتل الكفر والكافرين، وانصر كل من نصر دينك، واقتل كل من خذل دينك. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، واجمعنا يا رب على سور متقابلين. أقول قولي هذا.